أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن مقدمة في أركان الصلاة، وذكر هنا في المنار أن أركان الصلاة عددها 14، أركانها 14. الركن الأول هو القيام، وعرفنا أن الركن فرق بين الركن وبين الشرط. الشرط عبادة تتعلق بعبادة أخرى أو تتعلق بشيء، ولود هذا الشرط ليس ولودا لهذه العبادة أو ليس ولودا لهذا الشيء. انتفاء هذا الشرط انتفاء لها زي الوضوء مع الصلاة. لكن الركن عبادة دخلة في العمل نفسه. هنا في الصلاة يعني كلمة في العبادات، هذه الصلاة فيها أركان، أي أركان يعني من داخل الصلاة تفعلها فيه. القيام، قوموا لله قانتين، هذا كان الركن الأول تكلمنا عنه في المرة السابقة، وقلنا أن شرط لصحة الصلاة القيام، أن الله عز وجل قال وقوموا، قوموا لله قانتين، فأمر بالقيام على صفة معينة وصفة القنوت. يبقى قائم هو قانت، يعني خاشع لله عز وجل، مستجيب لله، منفذا أمر الله عز وجل بالقراءة بالتسبيح وغير ذلك. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام في الصلاة، أمرنا بذلك عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنه بحسب المستطاع في ذلك. فقال لعمران بن حصين صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى هنا أمر منه، وليس الأمر لعمران فقط، ولكن وصادف هذا الشيء لعمران اللي كان مريضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي قائما. يبقى المريض يصلي قائما طالما أنه يستطيع أن يقوم. لم يستطع القيام يصلي قاعدة، لم يستطع القعود فليصلي على جنب، لم يستطع الجنب فليصلي مستلقيا، ولكن لا تسقط عنه الصلاة. طالما أن العقل ثابت، العقل مولود، لا تسقط عن المؤمن الصلاة، لا بد وأن يصلي. إن استطاع بعض الأركان دون بعضها لازمهما يقدر عليه. يعني إنسان مريض يقدر على أنه يقوم، ولكن لا يقدر على الركوع ولا على السجود، ويقدر على القعود، يلزمه ركن القيام ويلزمه ركن القعود. الركوع والسجود يحني رأسه قدر المستطاع بهما. إذا هنا الأركان التي يقدر عليها يلزمه أن يأتي بها. ركن القيام لا يقدر عليه، لكنه يقدر على القعود وعلى الركوع وعلى السجود، يلزمه ذلك أن يأتي بالركوع وأن يأتي بالسجود وأن يأتي بالقعود. يقدر على القيام في بعض الصلاة والبعض الآخر يقعد فيه. الإنسان في الركعة الأولى يقدر يقف، بعد كده يدوف ما يقدرش يقف، يبقى يلزمه ما يقدر عليه، بعد ذلك يصلي قاعدا. يبقى الركن الذي يقدر عليه يلزمه أن يأتي به، ولا تصح صلاته إلا بذلك. هذا الركن الأول فصلناه في المرة السابقة. الركن الثاني برضو بدينا فيه في المرة السابقة، وهو تكبيرة الإحرام. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، وهي تكبيرة الإحرام تكبير، يعني يقول الله أكبر. إحرام يعني يدخل فيه حرمة الصلاة، حرمة الصلاة. إذا انتقل من حل إلى حرمة. كان يحله أن يأكل، أن يشرب، أن يتكلم، أن يلعب، أن يمزح، انتقل إلى حرمة الصلاة الآن. يبقى قول الله أكبر انقطع عن كل شيء إلا هذه الصلاة، هنا أحرم بالصلاة، دخل في حرمة الصلاة. تكبيرة الإحرام وهي أن يقول الله أكبر، وهي أن يقول الله أكبر. يقول لا يجزئه غيره، لا يجزئه غير هذه الكلمة، كلمة الله أكبر، لابد أن يقول ذلك. هذا ليس متفقا عليه، ليس، ولكنه الأصح، ولكن فيها خلاف. كما قدمنا أن عند الشافعي يجوز أن يقول الله الأكبر، يقول يعني هي زادت ألف ولام، ولكن الله هو أكبر، هذه مولودة هذه مولودة، فاللي زادت الألف واللام فيها فلا شيء، يجوز ذلك. عند أبي حنيفة يرى أنه يجوز، يقول الله أكبر، الله كبير، الله أعظم، يعني كأنه يعطي المعنى بأي شيء. فتح الباب أوي أبو حنيفة رحمة الله عليه في هذا الأمر، ويعني كأنه يحتج أنه إذا الذي يقوم للصلاة يلزمه أن يذكر اسم الله سبحانه، يبقى يذكر اسم الله بأي صيغة من الصيغ فيها ذكر اسم الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم المسيء صلاته أنه يدخل في الصلاة بالتكبير، يبقى ينفعش غير هذا التكبير. ولذلك قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر فكبر، يبقى ما قالوش حاجة تانية غير التكبير، قال فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. يبقى من قال إنه ممكن يغني أي شيء آخر باعتبار إنه يدخل في الصلاة بذكر الله سبحانه، الصلاة ذكر لله ويدخل فيها بذكر اسم الله سبحانه، هذا الأمر جاء ثقيل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأنه التكبير، التحليلها التسليم ولكن تحريمها التكبير، كما أنك لا تخرج بالصلاة إلا بأن تحللها بقول السلام عليكم، كذلك لا تدخل فيها إلا بالتكبير. يبقى هذا اللي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا قال بلابد من الالتزام أن يقول الله أكبر، هذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك وأيضا ابن حزم. الشافعي قال أيوة لابد من الالتزام بذلك، بس يجوز يقول الله الأكبر لو قال. أبو حنيفة فتح أن يجوز يدخل في الصلاة بأي شيء يقولها، قال تنعقد بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم كقوله الله عظيم الله كبير الله جليل سبحان الله والحمد لله وهكذا. هذا اختيار أبي حنيفة باعتبار أنه الدخول في الصلاة بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيبقى يذكر اسم الله بأي شيء. هذا الكلام ليس له دليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك ننظر فيما يدل عليه الدليل، فيكون الخلاف بين مالك وأحمد مع الشافعي أنه الله أكبر، ولا ممكن يقول الله الأكبر. هنا الله الأكبر زيادة، وجاء في حديث المسيء صلاته في رواية من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر، ثم يقول الله أكبر، ما قالش حاجة ثانية غير هذه الكلمة. يبقى ما أطلقه في قوله فكبر وضحه وقيده هنا بقوله يقول الله أكبر. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة يصلي صلى الله عليه وسلم، كم صلى يصليها النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك لم يأتي عنه ولا مرة واحدة وله ولا أحد من أصحابه أنه قال في الصلاة دخل في الصلاة بقول الله أعظم، ما جاش إنه دخل في الصلاة بقول الله الأكبر، لم يأتي بأي داعي للزيادة. وأي الأشياء أسهل؟ الدخول بما يسهل. أما الإنسان الجاهل الذي لا يعرف فيعذر بجهله في ذلك، إذا جهل فقال ذلك الله الأكبر وصلى وانتهى تصرش هنقول عيد الصلاة، ولكن تعليم الإنسان الصلاة يعلم يقول الله أكبر، ولا بد أن يقول هذه الكلمة، وقد يعذر بجهله إذا كان إنسانا يجهل الصلاة فتعلم فلا يعرف وينسى فقال هذا الشيء يعذر بجهله. يبقى لابد أن يقول الله أكبر كما قدمنا، وفي الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، طالما أنها عبادة يدخل فيها بشيء ويخرج منها بشيء آخر يبقى لابد من التزام اللفظ الذي يدخل به في الصلاة واللفظ الذي يخرج به من الصلاة. يقول الله أكبر قائما، ودي قدمناها في المرة السابقة، وتنعقد القول الله أكبر، يقول الله أكبر ولو إنه إمام وأطال في الله بحيث يسمعه الناس لا شيء عليه، وذكرنا الاحترازات في ذلك. ثالث ركن من الأركان وهو قراءة الفاتحة مرتبة، هذا ركن الثالث في الصلاة. الركن الأول كان القيام في الصلاة بحسب الاستطاعة. الركن الثاني وهو تكبيرة الإحرام بيقول الله أكبر. الركن الثالث أن يقرأ فاتحة الكتاب. يبقى قراءة الفاتحة هذه ركن ولا بد من قراءتها، ويكفي دليلا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه اللي يصلي ولا يقرأ فاتحة الكتاب، في حديث آخر قال من صلى فلم يقرأ بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام إلى صلاة ناقصة. هذا إذا كان إماما، هذا إذا كان مأموما في صلاة سرية، إذا كان مفردا يصلي فردا. لكن إذا كان مأموما هذا فيها كلام آخر نذكره، والراجع فيها أنه يغني عنه قراءة الإمام، تغني عنه قراءة الإمام، وفيها خلاف لما نذكرها حنتكلم فيها. نمشي مع تفصيل مسائل. هو يقول قراءة الفاتحة مرتبة مرتبة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم لغاية غير المغضوب عليهم ولا الضالين مرتبة. فرضنا أنه نسي شيء، فهو الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين، نقول له هات اللي ناقص منك، هات اللي ناقص منك، يبقى هنا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ما ينفعش إن هو نسى آية في النص يروح جايبها في الآخر، لا، لابد من قراءة الفاتحة مرتبة. لهذا المعنى قراءة الفاتحة مرتبة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب هي هكذا مرتبة على هذا الترتيب السبع الآيات. وفيها أحد عشر تشديدا، وفيها أحد عشر تشديدا، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح. يبقى فيها 11 تشديدا، طبعا 11 تشديدا فضل 3 حرفين منه، كأنه هنا راعى الخلاف البسملة آية منها ولا مش آية منها من الفاتحة، لكن بعد البسملة لابد من 14 تشديدا، لابد من 14 تشديدا. يبقى هنا فيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة، يبقى كأنه البدء هنا بإيه؟ الحمد لله رب العالمين، كأنه هذا. وفيها خلاف البدء بالبسملة ولا الصواب أن البسملة آية من آيات الفاتحة، ولكن فيها خلاف، فيها خلاف. بعض أهل العلم كالإمام مالك يرى أن البسملة هي آية من القرآن، ولكنها آية منفصلة في جميع سور القرآن إلا سورة براءة، فهي آية بس منفصلة، يعني آية تقرأ قبل السورة، ما هيش من ضمن عدد آيات السورة، فلذلك لم يعتبر البسملة في فاتحة الكتاب. فعنده لو أنه استفتح ودخل الحمد لله رب العالمين من غير بسم الله الرحمن الرحيم تصح صلاته. فهنا كأنه راعى الخلاف، يعني حين يقول وفيها 11 تشديدة يعني من الحمد لله، كأنه لو أخطأ في بسم الله الرحمن الرحيم ما قالش الحروف المشددة اللي فيها، أو أراها بسرعة بحيث ما ظهرت، فعلى ذلك لا شيء، لن تبطل صلاته إلا بترك التشديدات الأخرى. الكلام يحتاج لنوع من التفصيل، ويعني اللي بيتكلم في هذه الأشياء هم علماء الفقه، علماء الفقه الذين يتكلمون في صحة الصلاة وبطلان الصلاة، مش علماء التجويد، مش مالهمش في هذا الشيء، تصح الصلاة ولا تبطل الصلاة مش بتاع التجويد، مش بتاع القراءات، ولا مش بتاع هؤلاء. فلذلك وقف عند حدك، انت راجل بتاع قرآن وتجويد، انت راجل بتاع قراءات بس، عند تقول ده يتنطق كذا ده يتنطق كذا، اما صلاة صحيحة وصلاة بطلة مش بتاعتك، دي بتاعة الفقهاء، علشان تخفوا في التهجيس شوي، من كتير منكم هجاسين كده، يروح يبدل شوية قراءات وبعدين يبتدي يشتغل عنها، صلاتك بطلة، وخصوصا الأخوات، يا سلام على الفلحسة بتاعة الأخوات بقى، وبطلان الصلاة، والشيخ فلاني ما بيعرفش يقرا، والشيخ فلاني، والشيخ المنشاوي عنده خطأ في كذا، والشيخ الحصري، الناس الكبار دول كلهم عنده سبحان الله، والأخت الفضلة دي هي اللي قراءتها ما شاء الله. فاللي يتكلم في القراءة، صحة القراءة وبطلان الصلاة بالقراءة هم الفقهاء، وهذا الكلام جيد للحافظ ابن حجر في فتح الباري، يتكلم في هذه المسألة بالذات، وخاصة عند قول الإمام، إمام فن التجويد والقراءات ابن الجزري، والقول بالتجويد حكم لازم، من لم يجود القرآن آثمه. هذا كلام رحمة الله عليه، قال له لا مش بتاعتك، مش بتاعتك، من لم يجود القرآن آثمه، ودي لا، ما تجويد القرآن هذا مستحب وليس فرضا من الفرائض على دمه، لكنه قد يكون فرضا كفائيا على بعض من الناس، على بعض لابد حتى ينقل القرآن كما جاء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لغاية زماننا إلى أن تقوم الساعة، لابد من وجود من يجود ويتقن، يبقى هنا الفرض الكفائي. لكن مش داخل فيه مسألة أئمة الصلاة اللي بيصلي نقف نقف له على أنت ما جبتش كذا، أنت صلاتك بطلع عشان كذا. عايزين ندرس الكلام ده من كلام الفقهاء عشان ما يبقاش الأمر بالهوى، فبعض الناس ما يعجبوش الإمام يقوم يقول لك في إمام عندنا بيقرا مش عارف بيعمل إيه عشان يجري يقول له قالوا صلاتك بطلة ما تصليش بالناس، كل همه هذا الشيء. لا، الأمر الصلاة عبادة نتقرب بها لله سبحانه تبارك وتعالى، نصححها قدر المستطاع صحيح، ولا نبطلها إلا بشيء يقيني، شيء يقيني فعلا دل عليه نص تبطل الصلاة بكذا نبطلها بهذا الشيء. أما إن مجرد عالم من علماء التدويد قال اللي ما يهمس الحالة الفلانية يبقى مش عارف إيه، واللي ما يشمش هنا يبقى إيه، واللي كذا، لا، دي مسائل تخصصية لبتوع القرآن والقراءات والتدويد ملهاش علاقة بصحة الصلاة وبطلان الصلاة، إلا أن يتعمد الإنسان أنه يخطئ في الصلاة، يتعمد يغالب في الصلاة ويتعمد الغلط، هذا متلاعب. نبطل الصلاة بتلاعبي، نتلاعب في الصلاة. أما هنيجي على واحد بيصلي من الناس ونطلع من الصلاة صوتك بطلع عيد الصلاة عشان فلان قال كذا وعشان علان قال كذا، لا، عايزين احنا نتريز في هذا الشيء ونعرف ايه الذي يبطل الصلاة اتفاقا من العلماء وايه اللي فيه خلاف. والله فيه خلاف، خلاص فيه خلاف، انت بتقول يا صح التاني بيقول لا يا صح، وهنا استوى ده مع ده، يبقى لا داعي ان انا ابطل صلاة الناس وخلي الناس متعرفش تصلي، يمكن هو ده امامهم وانت اول مرة تصلي معهم مش هيلاقونهم امام تاني يصلي، رحت بوصت عليهم الامام ولا مش هيسيب صلاة الجماعة مش هيصلي. خد بالك من ان كلامك الفارغ هيوصل لايه في النهاية، لما تحب انك تبطل صلاة الناس صلاتك بطل صلاتك، الامام ده ما يعرفش يصلي، طيب ما فيش غيرك انت يا فلان، انت الامام بس، وفلان ده طيب وانت مت ورحت في داهية، مين هيصلي بالناس بعد كده، انت بطلت الناس كلهم صلاتهم. لا لا، هنا تأنى قبل ما تقول صلاة الناس بطلة، الناس ما تعرفش تصلي، الامام بيلحن في كذا والامام بيلحن في كذا، تعقد الناس في الصلاة مش عارف يصلي، وكنت اعرف بعض الناس دخلت الصلاة ما عرفش اصلي لما الاقي فلان وراي، عرفش بعد الصلاه يمسكني يقول لي الحرف الفلاني والحرف العلاني، قال له وانت رايح عشان تبوظ على الناس الصلاه ولا تعمل ايه؟ بلاش غرور يا جماعه، بلاش غرور، مهما تعلمت فوق كل ذي علم عليم، فوق كل ذي علم عليم. فلما هتقول لي ان صلاتك بطله وايه يامنك ان يجي لك واحد اعلم منك يقول لك ما بتعرفش تقرا كذا ما بتعرفش تقرا كذا، لان تواضع من تواضع لله رفعه الله. نقف على اشياء اتفق عليها العلماء انها تبطل الصلاه، غير ذلك ما فيه خلاف نقول فيه خلاف والله، بعض أهل العلم قالوا كذا وبعض أهل العلم قالوا. طيب نرجع لكلامنا هنا تاني، ويعني يمكن هنذكر بعض الكلام لابن قدامة والإمام النووي في شيء من التفصيل لهذه الأشياء. قال لنا فيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا، يعني ترك تشديدة أو ترك حرفا باعتبار أن التشديدة تقوم مقام الحرف يعني، ولم يأتي بما ترك لم تصح، لم تصح، لأنه لم يقرأها كلها، والشدة أقيمت مقام الحرف. ماشي، ابن قدامة هيقول لنا إيه في المسألة دي؟ يقول يلزمه أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتبة مشددة غير ملحون فيها لحنا يحيل المعنى، يلزمه أن يأتي بقراءة الفاتحة، يبقى الإشكال كله في قراءة الفتحة، الفتحة، لكن لو انه لحن في غير الفتحه صار صحيح، طالما ان الفتحه، الا ان يتعمد، ان يتعمد انه يخطئ في غير الفاتحه ويغير المعنى، هذا متلاعب بصلاته، يبقى نبطل الصلاه لانه متلاعب، لكن لا مش متعمد، هو بيقراها نسى، نسى، بدل ما الكلمه جت كذا جت كذا، جت كلمه ثانيه ما هيش موجوده فيها، هنا تصح الصلاه ولا تبطل صلاه، تبطل صلاه المتعمد. وهنشوف امثله عشان نفهم هذا الشيء. يقول فإن ترك ترتيبها أو شدة منها أو لحن لحنا يحيل المعنى، يبقى كلمة لحن معنى الخطأ النحوي، خطأ في النحو يعني، خطأ هذا اللحن اللي فيه، طبعا لحن هنا حاجة، وفي أصول الفقه لما يقول لحن الخطاب حاجة ثانية لها معنى آخر، لحن معنى المفهوم الموافق أو مفهوم المخالف أو قياس الأولى، حاجات يذكر العلماء في كلمة لحن هناك. خلينا هنا اللي يقصد لحن بمعنى غير إعرابها، غير إعرابها، جعلها شيئا آخر. طيب مثل، أدي مثال يذكر ابن قدام، أن يكسر كاف إياك نعبده، إياك نعبده، هنا أمثلة واضحة جدا، يقول إياك نعبده، هنا لا مصير. إذا فعل هذا الشيء يرد الإمام، يرد الإمام في ذلك حتى يصلح القراءة. أو يضم تاء أنعمت عليهم، أنعمت تاء المخاطب، أنت يا ربي أنعمت، فإذا قال أنعمت بقيت تاء المتكلم، تاء المتكلم، هنا لا يجوز له ذلك، فإذا فعل هذا الشيء يبقى يرد. فانظر أنها واضحة إزاي، وهل سمعت حد بيعمل كده؟ ما سمعناش، ما سمعناش هذا الشيء. طيب يقول أو يفتح ألف الوصل في اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا يعني ألف الوصل في أول يقول أهدنا أهدنا أهدنا يعني دي نهدي، لا ما هيش المعنى كده، أهدنا الهداية يبقى على ذلك هنا، وما سمعناش من يقول هذا الشيء. فهذه الأمثلة واضحة جدا واضحة. فإذا كان الإمام يرد الإمام يرد بحيث ما يتلخبطش، ما تلخبطوش، ما تبينلوش إن هو جاهل ومش فاهم حاجة، هو في الصلاة رد. لا واعذر الإنسان، اعذر الإنسان. كان خليفة من خلفاء بني العباس مرة على صلاة وبعدين رجع للدار بتاعته القصر بتاعه وأمر المسؤول عنده إن خد هذه الصورة من المال اذهب بها لفلان، روح لفلان، روح شوف الفرق بين هذا الإنسان العاقل. كان الخلفاء من هؤلاء ما يكونش خليفة إلا هو على علم عظيم جدا، درس الدين، درس القرآن، درس السنة، درس الحديث، درس الفقه. فمر بالإمام بعت له صورة فيها فلوس، ليه؟ هو بيعلل بعد كده إنه مر بوالده يلحن كثيرا، إمامه بيلحن ودرجة الحافظ يكون هيلحن ليه يعني. فالخليفة اعتقد إن ده عنده شيء يروح اسأله فيه، راح سأله فيه، لا زوجتك تولد ومحتاس مش عارف يعمل معها ايه وكده، فلما أعطاه المال أعرف يتصرف في هذا الشيء. فانظر لحكمة هذا الخليفة ورحمته، ما خدوش عذره وعاقبه وعمال تصلي بناس وتغلط في الصلاة، لا لا لا، راعى هذا الشيء إنه يعني راجل حافظ القرآن وبيغلط يبقى في حاجة في حاجة. أما أنتوا بقى ما تلاقوا حاجة زي شوفوا بيغلط وعامل لنا حافظ وعامل لنا مش عارف، ما ينفعش يصلي بنا ده مش حافظ حاجة. هذا خطأ يا جماعة، أعذر الذي يخطئ وأعذر بعضكم بعضا. كان الإمام الكسائي رحمة الله عليه يصلي مرة بالناس وبعدين كان الخليفة وراءه والوزراء وهو يصلي بالناس، هو يصلي هو يحكي يقول فوجدت في نفسي أنا بصلي بالخليفة وبغيره يعني وصلي، فقال فأخطأت خطأ لا يخطأه صبي في الكتاب، لا يخطأ هذا الخطأ صبي في الكتاب. قلت لعلهم يرجعون، يرجعون لعلهم يرجعين بدل يرجعون، قال قلت لعلهم يرجعين بدل يرجعون، حاجة ملهاش ولا. فلما انتهى من الصلاة الخليفة تأدب معه وقال قراءة من هذه؟ قال لا ولكني أخطأت، لا مش قراءة حق ولكني أخطأ. فانظر إلى أدب الخليفة معه. هنا يبقى نحترم الأئمة اللي يصلون بالناس ونعذر إذا كان قليل العلم، وبلاش الفلحسة الكذابة ما بيعرفش يقرا ما بيعرفش كذا، فلا لا لا تواضع، من تواضع لله رفعه الله. طيب نرجع تاني هنا بيقول لنا إذا قرأ هذه الأشياء لم يعتد بقراءته إلا أن يكون عاجزا عن غيرها، إلا أن يكون عاجزا. وما تضحكش بقى في نفسك وما تقعدش بقى إيه تقول عاجز يعني إيه عاجز هذا، قال ربنا يبتليك، قال ربنا يبتليك، والله شفنا إلا ربنا بيبتليه وما عرفش يطلع حرف وهو بيتكلم، تقول له الكلمة يقول لك حاجة تانية، يقول له الكلمة يقول لك حاجة تانية، سبحان الله. فلذلك يعني خد بالك إنك ما تسخرش من حد. وشفت الرجل اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا أقدر على شيء من القرآن فعلمني، مش عارف أحفظ الفتح ولا عارف أحفظ أنت واحد صحابي وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يحفظ الفتحة، علمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله الله اللي علمه يقول سبحان الله والحمد لله، ما يعرفش يقول الحمد لله رب العالمين، ما يعرفش يا سيدي ما يعرفش. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فربنا يعلم هذا وينسي هذا. فلذلك احذر أن تسخر من أخ من إخوانك أنه تلجلج أنه تعسر أنه ما عرفش، ما تسخرش، إن أمر بدور وتلاقي في يوم اليوم يحصل فيك الشيء. وما من إنسان سخر من إنسان في شيء إلا وابتلاه الله عز وجل يوم من الأيام. كان السلف يعرضون على أنفسهم ذلك، فيقوم الواحد منهم يقول ابن سيرين يقول لك أقيم ابن سيرين في يوم من الأيام بسبب فلس، فلس ابن سيرين رحمة الله إمام، وإمام بتاع تفسير الأحلام ده اللي نعرفه إحنا، ولكنه إمام من أئمة التابعين في الفقه، إمام في القرآن وتفسير القرآن، إمام في الزهد والورع، إمام رحمة الله عليه. وبعدين في يوم من الأيام فلس، اشترى زيت اضطر يكب الزيت كله، كوب الزيت ما كانش دفع ثمن هذا الزيت بسبب الورع بتاعه، الورع اشترى زيت كان بيبيع زيت، وبعدين اشترى زيت من امرأة وأخذ الزيت، وبعدين بيفتح لقى جوه الزيت فار ميت، فظن ان كل الزيت بقى كده الزيت تنجس، هنحدي لي الناس ازاي ياكلون الناس، راح كابد الزيت كله، صار الفلوس عليه دين، شكته المرأة شكته، مات الفلوس اللي عليه، خدوا الحاكم وأقامه للناس وفضحوا بين الناس إن هذا النصاب اللي بينصب على الناس وهو مظلوم رحمة الله عليه ورعه الله. هو يقول أنا أعرف هذا الذنب من أين أتي، هذا الذنب من أين أتي، منذ 20 عاما عيرت رجلا بفقره، 20 سنة، 20 سنة. قال لي الواحد يا فقير يا غلبان إذا يبتلى بها رحمة الله عليه، ما ماتش إلا مداء الفقر هو راخر علشان عير من 20 سنة. ما إحنا اللي كل يوم عمالين نعمل وكل صلاة نعمل هيكون لا لا لا، خد بالك إنك إياك أن تسخر من أحد من المسلمين ولا من أحد، لا تعود نفسك على السخرية. يقول لنا هنا إذا كان عاجزا عن غير هذا، إذا كان الإنسان عاجزا ما بيعرفش إلا يقول كده خلاص، بس ما يصليش إماما بالناس، يصلي وحده طالما أنه إنسان ما بيتعدلش في هذه الأشياء. يقول القاضي لا تبطل صلاته بترك شدة لأنها غير ثابتة في خط المصحف. هنا الشدة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هنا هذه الشدات هو الحمد لله رب العالمين. فهنا القاضي أبو يعلى يقول لك ما تبطلش الصلاة، ما هي مش مكتوبة الشدة في المصحف، لا طبعا. يبقى جاء فيها خلاف، يبقى أنت تأخذ بالك ما جاء فيه خلاف علم الناس ولا تبطل الصلاة، لا تبطل صلاته. يبقى علم، ما تقولش ابن قدامة قال كذا، ما هو القاضي أبو يعلى قال قبل ابن قدامة الصلاة لا تبطل بهذا الشيء. ويعني مسألة يقول لله لله علشان تقول ان هم جابش الشدة، لا ضروري هيجيب الشدة، هي ما تنطقش الا بالشدة. لكن في انسان بيتأنى فيها لله، واحد يعني لله يقولها بسرعة، ولكن هي هتيجي الشدة ولو همسا فيها، فهو نظر لهذا الشيء. طيب يقول لنا هنا فإذا أخل بها أخل بالحرف يعني بالشدة، هذا كلام ابن قدامة. وبعدين أول كلام القاضي وقال انه يمكن يقصد انه اظهر المدغم، اذا كان يظهر المدغم في قول الرحمن الرحيم اذا اظهر اللام اهي فإذا اخرى، قال هذه تصح صلاته. لو قال الرحمن الرحيم تقيل على اللسان يقولها انسان وما سمعناش حد، قلت لكن فرضنا لو قالها انسان قلت تصح صلاته، تصح صلاته. لكن مثل هذا لا يقدم للامام الا ان يقوم بامثال، إلا أن يقوم بأمثال، كان المجموعة اللي معه ما همش حافظين هم زي حالاته بقى تصح الصلاة. الأمر مش إن أي حد يتهجم على الإمامة، لا يعني لا تتقدم الإمامة إلا إذا كان فيك شروط الإمام، لكن إذا حصلت ظروفك وصليت خلف هذا ما تجيش ما تعقدوش في أمره وتعقدوا في أمر الدين، ولكن علم بيسر، علم بيسر، ما يكونش همك إبطال الصلاة ولكن صحح الصلاة بقدر المستطاع. يقول وفي بسم الله الرحمن الرحيم 3 شدات وفيما عداها 11 تشديد. إذا رجع تاني يقول لنا البسملة فيها، لأنه هيقولك تقرأ البسملة وإن كان فيها خلاف في البسملة، هل هي آية متصلة بالفاتحة ولا آية منفصلة، والراجح أنها آية متصلة بالفاتحة لحديث أم سلامة وفيه وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياته. الإمام النووي يتكلم في المسألة نفسها ويقول فصل في مسائل مهمة تتعلق بقراءة الفاتحة وغيرها في الصلاة، مسائل مهمة. إحداها قال أصحابنا وغيرهم تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات 7، تجوز القراءة في الصلاة. هنا بنذكر كلام أهل الفقه وبعدين نتكلم في كلام آخر يتعلق بالمسألة نفسها. فقها تصح الصلاة، إن إنسان صلى بالناس صلاة العشاء فقرأ بقراءة حمزة، صلى من صلاة المغرب قرأ بقراءة حفص عن عاصم، تصح الصلاة. ولكن اللي بيفعل هذا ليه بيفعل هذا الشيء؟ اللي بيصلي بهذه، هل بيصلي بها عشان يعني الناس تعرف أنه مقرئ يعني وأنه قارئ القراءات؟ الخوف من إفساد النية، فساد النية، الغرور، الرياء، يفعل هذا شيء يخاف على نفسه من الرياء. الناس تفهم قراءة حفص عن عاصم وتحفظ عليها، لما انت هتقرأ بشيء آخر وخاصة ان كثير ممكن ما يكونش عارفين هذا الشيء هيقول غلطت في الصلاة، أخطأت في الصلاة، أو ما أخطأتش في الصلاة، ليه بتقرأ بهذا الشيء، احنا متعودين على كذا. أما صلى الإمام الكسائي بأهل المدينة، الإمام الكسائي إمام الأئمة 7 قراء القرآن، أهل المدينة لا يهمزون على قراءة ورش أفراد الأزرق لا يهمزون. فقرأ فنبر، قالوا نبر، فاعترض عليه كل من في المسجد، كل من في المسجد أنه قرأ بقراءة الكوفة، أنه هو أنه يهمز يهمز فيها. أما تقول مؤمنون، مؤمنون قراءة ورش عن نافع، قراءة غيرهم من القراءة يقول مؤمنون مؤمنون. فهنا لما قرأ في محرابهم في مسجد المدينة في المسجد النبوي صلى بهم، كان جاي مع الخليفة في العهد فقدموا الخليفة للصلاة فصلى بهم، فلما همز اعترض الناس بعد الصلاة على إمام أئمة القراء، ما بالك بك أنت؟ والناس في الماضي كانوا يعرفون القراءات ويعرفون قدر هذا الإمام، والآن لا يعرفون شيئا. اقرأ بما يفهم الناس وما يعرف الناس، إلا إذا اتفق الناس مع الإمام صل بنا بقراءة كذا. مجموعة من طلبة العلم جاب واحد منهم عايزين نسمع قراءة كذا ونصلي، ما فيش مانع من هذا الشيء. لكن العوام والناس لا تعرفوا هذا نعمل هذا الشيء، هنا الخوف من الرياء، الخوف على الإنسان من أن الناس تقول هذا أخطأ في القراءة فيطلع قراءة صحيحة يقول عنها أنها خطأ ويشنع بذلك، لا داعي لمثل هذا الشيء. يقول لكن إن صلى الإنسان بأي قراءة من قراءات السبع بل قراءة العشر الصلاة صحيحة. ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة، بالقراءة الشاذة. يبقى القراءة تقرأ بالقراءات السبعة بالقراءات العشرة، لكن القراءات الشاذة لا، ليس لك أن تقرأ بالقراءات الشاذة. القراءات العشرة هي متواترة، وعرفت الحديث المتواتر كل مرة جمعا جمع إلى منتهى، تمنع العادة اتفاقهم على الكذب. إذا هنا مجموعة تروي عن مجموعة، المجموعة ليس المنتهى. فكذلك القرآن جاءنا على هذه الصورة، صورة القراءات المتواترة، فكل واحد من هؤلاء القراء العشرة كل قراءة القراء العشرة. الحجازيون اسموا إلى مكي ومدني الحجازي، بعدين البصريون، وبعدين الكوفيون، وبعدين الدمشقي ابن عامر الدمشقي. هنا مجموعة القراء، المكي حيبقى ابن كثير، المدني حيبقى نافع وأبو جعفر، البصري حيبقى أبو عمرو ويعقوب، الدمشقي ابن عامر الدمشقي، الكوفيون يبقى عاصم وحمزة والكسائي وخلف. دول عشر القراء، كل واحد عنهم له راويان يرويان عنه، كل راوي له راويان على ما ذكر ابن الجزري فيها. فالغرض أنه القراءة المتواترة هذه إذا قرأ بها إنسان تصح صلاته، وفي غير الصلاة قراءة صحيحة. أما إذا قرأ بشيء من القراءات الشاذة فليس له ذلك بعدما اتفقت الأمة على أن هذه متواترة وهذه شاذة. يبقى هنا قراءة الشاذة، قرأ الحسن كذا، قرأ المطوعي كذا، قرأ ابن محيصن كذا، قرأ اليزيدي كذا، هنا قراءات، قرأ الأعمش كذا، هنا قراءات ما قرأوا هؤلاء، نقول هم تقربوا الله عز وجل بما صح الإسناد عنده فيه، ولكن عندنا لم يصل إلينا إسناد متواتر بهذه القراءات، فليس لنا أن نقرأ إلا بالقراءة المتواترة فقط. يبقى هنا ليس لا في الصلاة ولا في غير الصلاة أن تقرأ بالقراءة الشاذة، فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. يقول النووي وكل واحدة من السبعة متواترة، هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه، ومن قال غيره فغالط أو جاهل. هذا كلام يعني كل السبعة، قال السبعة وهي عشر قراءات الثلاثة اللي عليه كما ذكرنا. الشاذة يقول ليست متواترة، فلو خالف وقرأ بالشاذة أنكر عليه قراءتها في الصلاة أو غيرها. وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ، يعني بعض القراء يعني كان يظن أنه من حقه يقرأ بقراءة الشاذة فكان يفعل هذا الشيء، فاستتابوه يعني أخذوا الحاكم وسجنوا لغاية ما تاب عن ذلك، لأن هنا لخبط الناس، لخبط الناس في القراءات، أنه يقرأ بالقراءة الشاذة يظنها الناس قرآنا ويدي لأعداء الإسلام الطعن في الدين، ماذا كذا وبزود كلمة ودعمل كذا زي ما هنشوف. نقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها، لا يصلى خلف من يقرأ بالقراءة الشاذة. طبعا القراءات العشرة التي ذكرناها هي متواترة، فمن صلى بقراءة منها صلاة صحيح. ما تجيش على إنسان أنت ما أنتش عارف وبيقرأ به وبعدين تقول أنه ده بيقرأ بالشاذة قراءته بطلة، لا، لما تدرس تعرف أنه يقرأ بالشاذة ولا بغير الشاذة. يقول العلماء فمن قرأ بالشاذة إن كان جاهلا به أو بتحريمه عرف ذلك، يعني إنسان يصلي فيقرأ قراءة شاذة فيعرف أن هذا لا يجوز له ذلك، فإن عاد إليه بعد ذلك أو كان عالما به عزر تعزيرا بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك القراءات الشاذة. طيب، يعني من القراءات هذه الشاذة يعزر أو لا يعزر أو كذا، لكن هل تبطل الصلاة ولا لا تبطل الصلاة إن قرأ بها؟ حترجع لأنه هل هذه تغير المعنى أو لا. يقول لنا الإمام النووي: فإن قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذ بالقراءة الشاذ، فإن لم يكن فيها تغير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصه صح الصلاة. بنتكلم عن إيه؟ مش اللحن الخفي بقى، بنتكلم عن القراءة الشاذة اللي قالوا لا مش من القرآن هذه. فإذا قرأ إنسان بقراءة شاذة ولكن لم تغير المعنى ولم يزد حرفا ولا كلمة عليه، يبقى لا تغيير بزيادة ولا نقصان في الحروف، صحت الصلاة، تصح الصلاة. زي إيه؟ زي هذه أمثلة من الأمثلة اللي فيها مثلا قراءة الحسن يقرأ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله شاذة، تقرأها إيه؟ الحمد لله، هو يقرأ الحمد لله رب العالمين، وهو عنده أن هذه مبتدأ مرفوع، بس في قاعدة ثانية عند لهجات عند العرب اسمها الإتباع، إتباع يعني لله اللام بتاعتها مكسورة، يقول لك أتبع دي زي القراءة المتواترة لأبي جعفر لما وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم، للملائكة تسجدوا، أصلها للملائكة هذه مجرورة والكل يقول مجرور لما فيه أبو جعفر اللي بيقرأها هذه القراءة للملائكة تسجد. طيب ليه قرأ؟ قال لك عشان أسهل إن بعدها مضمومة فده يسميه إتباع، لكن الإعراب هي مجرورة ولكن بيقرأها بذلك إتباعا لحركة الحرف الذي يليها. يبقى هذه متواترة لكن ثانية شاذة، الحمد لله رب العالمين هذه شاذة، للملائكة تسجد لأن هذه متواترة. يبقى أنت عشان تحكم شاذة لازم تدرس هذا الشيء، الذي يقول هذا من درس ليس من لم يدرس. برضو قراءة المطوع عن الأعمش مالك يوم الدين، لو قرأ إنسان بذلك الصلاة صحيحة لأنه ما زكش فيها لا حرفا ولا نقص منها حرفا، لكن أخطأ في التشكيل، لكن المعنى لها وجه في المعنى، يقول مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك، يعني يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك لم يبطلوا صلاة من قرأ ذلك، ما أبطلوش صلاة من قرأ ذلك، علشان بقى لما تيجي تقول بيلحن في الفاتحة ونسأل دائما الآخرين عندنا إمام يلحن في الفاتحة أقول له يعني بيقول إيه؟ يتبرجل ويتلجلج، لأنه كل ما حاول حاجة هنقول معلش لها وجه كذا، مش هو بس عايز يطلع الإمام صلاته بطلة وخلاص. الإمام يعلم، هذا الذي يلحن يعلم، وأحيانا بعض الناس بيدور على حاجة خفية عشان يطلعها، زي واحد صلى الله عليه وسلم يقول له أنت بتقول الحمد لله رب العالمين، ما سمعتش هذا الشيء، لكن هو بيدقق أو بيدنه علشان يعني يطلع حاله أن هي بيخطئ فيها، وحتى لو قال هذا الشيء معلش لسانه كده معذور في هذا الشيء، الحمد لله رب العالمين، ولكن كأنه أتبعها، ما هو الإتباع موجود عند بعض أهل العلم، بمثل هذا لا تبطل الصلاة، سميه لحنا خفيا، سميه لحنا جريا، لا تبطل الصلاة عند أحد من أهل العلم بمثل ذلك. كذلك لو قرأ قراءة الحسن إياك يعبد وإياك نستعين، هذه قراءة الحسن فيها هنا تغير بقى النون خلاها ياء، يبقى هذه شاذة ليس له أن يقرأ بذلك من الشواذ، لكن فرق بين لما قال الحمد لله رب العالمين وقال إياك يعبد تغير حرف هنا، نقول لها ليس لك أن تقرأ باسم ذلك. كذلك لو قرأ قراءة الحسن اهدنا صراطا مستقيما، اهدنا لا يجوز له ذلك وتبطل الصلاة وإن أصر على ذلك، نقص منها الألف واللام وزود فيها شيئا. لو قرأ غير المغضوب عليهم لا تبطل صلاته، تقرأها إيه؟ غير المغضوب عليهم. فلو قرأ ذلك لها وجه من الإعراب على الحالية أو غيرها عند الجمهور عنها مخفوضة على البدل، ولكن لها وجه منها، والكلمة هي نفس الكلمة لما تغير حركة الإعراب، والمعنى معنى صحيح ليس معنى باطلا. يبقى إذا لحن الإنسان فقرأ بذلك لحنا يعني أخطأ فقرأ مثل هذا الشيء لا تبطل صلاته. طيب يقول لنا الإمام النووي: وإذا قرأ بقراءة من السبعة استحب أن يتم القراءة بها، يعني فرضنا أنه دخل بقراءة معينة ويصلي بالناس بقراءة نافع يكمل الصلاة بهذه القراءة. طب لو أنه قرأ في ركعة بقراءة نافع وفي ركعة الثانية بقراءة غيره، الصلاة صحيحة، ولكن ليه فعل هذا الشيء؟ ليه فعل؟ هنا الفعل رياء لا يجوز له أن يراعي الصلاة، الصلاة ليست محلا للرياء، لا يجوز له ذلك. هنا فرق من تصحيح الصلاة وإنه خد بالك من النية، النية تخرب على الإنسان دينه وتخرب على الإنسان عبادته. لو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبعة جاز بشرط أن يكون ما قرأه بالثانية مرتبطا بالأولى. هذا كلام النووي رحمه الله عليه، والمعنى هنا جاز يعني عدة الصلاة، الصلاة صحيحة يعني الصلاة، مش أنه يستحب له ذلك، الذي يتكلم عن أخطاء بيفعلها القراء، فإذا فعل كذا الصلاة جائزة، الصلاة معناها الصلاة صحيحة، مش معناها يستحب له هذا الشيء أن يقرأ آية بقراءة فلان والآية الثانية بقراءة فلان. إذا هنا يقول لك بشرط أن يكون ما قرأه بالثانية مرتبطا بالأولى، يعني إذا يراعي الإعراب، الإعراب ويراعي أنه ممكن يقرأ بقراءة فلان وبعدين يخطئ في الإعراب ويبقى قراءة بس ما تجيش على هذا الشيء. شوف مثلا لما يقول لنا ربنا سبحانه في سورة الأنبياء ومثلها في سورة النمل وفي سورة النور مثل الآية في الأنبياء: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. اقرأها ابن عامر: ولا تسمع الصم، ولا تسمع الصم. الأولية كان فعل الثلاثي فجاء بعدها فاعل، الثانية من فعل الرباعي جاء بعدها المفعول. يبقى هنا لا تسمع أنت الصم، الأولى لا يسمع الصم، يبقى منفعش تقول لا يسمع الصم، ما تجيش تلفق الاثنين يبقى أخطاء في الوجه النحوي اللي فيه. يبقى نراعي أنه الإنسان إذا قرأ بشيء يراعي الإعراب ولا يغير فيها. قول الله عز وجل: ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونري فرعون وهامان وجنودهما، شوف هنا قراءة كوفين ما عدا عاصم يقرأ ويري، لأنه بيميلوا كلها، يرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يبقى هنا نري اللي هيجي بعدها هي مفعول، نري ما كان نري مفعول الأول فرعون وهامان وجنودهما، وبعدين حنريهم إيه ما كانوا يحذرون، هذا المفعول الثاني. لكن يرى هذا فعل ثلاثي يجي بعدها الفاعل هنا، ويرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. طيب، تجب قراءة الفاتحة في الصلاة بجميع حروفها وتشديداتها، وهن 14 تشديدة. الإمام النووي احترز أنه البسملة منها، فيقول وهن 14 تشديد، في البسملة منهن 3 تشديدات يعني. فلو أسقط حرفا منها أو خفف مشددا أو أبدل حرفا بحرف مع صحة لسانه، مع يعني لسانه مش عادي، ما فوش عيب في لسانه، لسانه سليم ويعرف، بس اللي يعمل كده يبقى بيتلاعب بالصلاة، قل لم تصح قراءته. إذا كان لسانه لا، هو ما بيعرفش، لسانه معوج، لسانه ما يعرفش يجي إلا كده، هذا معذور. طيب يقول لنا: ولو أبدل الضاد بالضاء، ولو أبدل الضاد بالضاء، يعني قال ولا الضالين، وكثير من قراء السعودية عندنا في الصحراء كثير من القراء يقرأوا على هذا ولا الضاد، عندهم زي الضاء يعني المخرج قريب، لكن كلغة الضاد حاجة وضاء حاجة ثانية. الضاء هذا شوف قول الله عز وجل: ما أنت وما هو على الغيب بضنين، بضنين فيها قراءة ثانية بضنين، بضمين. لو كانت الضاء هي الضاء ما كانتش قراءة ثانية، كانت هي قراءة واحدة بس، لكن لما كانت الضاد حاجة والضاء حاجة تانية فكان وما هو على الغيب بضمين، هذا قراءة الجمهور، قراءة البعض وما هو على الغيب بضمين بالضاء. إذا هنا لو أن إنسان يقرأ ولا الضالين فقرأت زي الضاء صلاته صحيحة، صلاته صحيحة وليست باطلة، إنها مختلف فيها إنه يجيب منين حرف الضاء، فهذا بيحاول إنه يعني يجودها ويتقنها فبتطلع معاه على هذا الشيء. فعلى ذلك من الأشياء اللي مختلف فيها، وكان الصواب أن الضاء شيء والضاء شيء آخر. وذلك يقول لنا الإمام النووي: ففي صحة قراءته وصلاته وجهان للشيخ أبي محمد الجويني، واختار إمام الحرمين والغزالي قول فيها أنها لا تصح، أنها لا تصح، وبه قطع القاضي أبو الطيب. والقول الثاني وهو الصواب في ذلك تصح لعسر إدراك مخرجهما على العوام وشبههم. وأيضا إذا كان بعض العلماء من علماء التجويد بيختار هذا الشيء ويقول هي دي هو الصح أن يقرأ كذا، هيجي للعام الإنسان المقلد حنبطل له صلاة؟ لا، لا تبطل الصلاة في هذا الشيء، ولكن تعلم أنه في فرق بين الضاء وبين الضاد. الضاد حاجة تتميز بها اللغة العربية بحرف الضاد، الضاء حاجة ثانية حرف آخر كان المخرج متقاربا. يقول المسألة الثالثة: إذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى أو بالمعنى بأن ضم تاء أنعمت أو كسرها، نفس كلام ابن قدامة، أو كسر كاف إياك، إياك نعبده على إياك معنى، قال أو قالها إياء بهمزتين، لم تصح قراءته وصلاته إن تعمد. إن تعمد، فانظر لهنا إنسان يتعمد وهو يجيد يعرف ومع ذلك يتعمد يقرأ بهذه الشيء لم تصح، وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد، إن لم يتعمد كان يصلي إماما يقول من وراء ينبهه حتى يعيد. وإن لم يخل بالمعنى كفتح دال نعبده، شوف هنا، هنا ما فيش قراءة فيها نعبده، إياك نعبده ما فيش قراءة فيها ولا شاذ ولا غير شاذ ما فيش، لكن هذا جاهل، هذا جاهل يقرأ هذا الشيء. إن لم يخل المعنى كفتح دال نعبده ونون نستعين، قال إياك نعبده وإياك نستعين مثلا، أو إياك نون نستعين الأولانية لها نستعين أو نستعين مثلا، يقول هنا لا تبطل صلاته، لم تبطل صلاته ولا قراءته، ولكنه مكروه ويحرم تعمده، ويحرم تعمد ذلك. ولم تعمده لم تبطل قراءته ولا صلاته، ده اختيار النووي خلافا لمن ذكر قبل ذلك من كلام أبي حامد الغزالي وكلام الرافعي وغيرهم. الرابعة في دقائق مهمة تتعلق بحروف الفاتحة، ده بنقلها من كلام الشيخ الجويني في التبصرة. يقول: شرط السين من البسملة وسائر الفاتحة أن تكون صافية، ده علم تدويد، أتكلم عن التدويد، يعني أنت كتدوين تتقرأ وتأدب بالأداب أهل التدويد في ذلك، إنه السين تطلع سينا ما تطلعش صادا، ما تطلعش دالا، ما تطلعش زايا، يبقى السين تكون صافية غير مشوبة بغيرها، لطيفة المخرج من بين الثنايا وأطراف اللسان، فإن كان به لثغة تمنعه، يقول نستعين هنا عنده ألثغ في الثاء، ألثغ في الثاء، فجعلها مشوبة بالثاء، فإن كانت لثغة فاحشة لم يجز للفصيح الاقتداء به، يعني إذا كان الإمام يلثغ في الثين يبقى لا يجوز، هذا اختياره ولا نوافق على هذا الشيء، لا نوافق على هذا الشيء. من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، هذه قاعدة، من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، هذا معذور، إنسان مريض على هذا الشيء، هو لم يتعمد أنه يغير حرفه، هذا معذور، خلقة خلقه الله عز وجل على ذلك. فإذا كان إماما للناس فعل ذلك، فرضنا أنت دخلت في مسجد على الطريق بيصلي به ناس ما فيش فيه إلا هذا الإمام اللي يلثغ في السين هو فيه، وأنت هتدخل مرة هتعدي على المسجد مش هتعدي تاني، تقول صلاتك بطلع صلي لوحدي عشان أنت صلاته، لا صلاته ليست باطلة، واللي قال ببطلان الصلاة لم يأتي بدليل على بطلان إلا أنه قال لم يأتي بفتحة ليلة، هذا معذور، ونقول الواجبات تسقط على الإنسان بالعذر فيها، فإذا كان هذا إمام الناس فيها لكن اختيارا، اختيارا، يعني عايزين يا جماعة نحن إننا إمام للمسجد بتاعنا مين يكون؟ ما نختارش الألفت اللي هو يكون الإمام للناس، لكن إذا كان هذا هو الموجود خلاص انتهى الأمر، يصلي الناس والصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. يبقى على ذلك اللثرة يسيرة يحاول أنه يعدلها لم تبطل صلاته، وهذه مسألة مختلف فيها، فلا نتحرى نحن نبطل الصلاة، إنما إلا نتحرى كيف نختار الإمام، نختار الإمام من يتقن القراءة. أهو بيقول لك إن كانت لثغة يسيرة ليس فيها إبدال السين جازت إمامته إذا كانت يسيرة، ويجب إظهار التجديد، وإذا كان في كلام غيره يقول فإن بالغ في التجديد لم تبطل صلاته. إن بالغ إدنا فايدة تانية أكثر مما ذكره ابن قدامة رحمة الله على الجميع. ابن قدامة قال لك إذا خفف في التجديد تصح صلاته، تصح صلاة، أو نقل عن القاضي أبي يعلى صحة الصلاة، هو نفسه ذكر فيها الوجهين. لكن هنا بيذكر لك إذا بالغ في التجديد الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم بالغ في التجديد فيها، وهنا ترعيد الراء ما يجوز له ذلك، ولكن فرضنا عمل الصلاة صحيح تصح الصلاة في ذلك. يقول فإن بالغ في التجديد لم تبطل صلاته، لكن الأحسن اقتصاره على الحد المعروف للقراءة، وهو أن يشدد التجديد الحاصل في الروح، في الروح زي كلمة الروح، ما بتقول شرروح، وهي كلمة ليكونها شائعة على الألسنة فمعروفة عند الجميع، طلعت روح فلان عمل كذا، طلع في الروح، فكلمة مشهورة على اللسان، فما فيش حد هو بيقولها بيقولك بيطالع في الروح، ما بيقولش. فعبر بها هنا الإمام النووي كان تعبيرا جميلا، أو الجويني فكان تعبيرا جميلا، الكلمة ما فيش خلاف فيها بين الناس، الكل بيقول الروح عارفين ينطقوها ازاي. ليس من شرط الفاتحة فصل كل كلمة عن الأخرى كما يفعله المتقشفون المتجاوزون للحد، يعني بعض الناس بيتعنت في التجويد قوي ويفضل يدقق لغاية ما هيخليك تطلع كل كلمة لوحدها عشان تتقن بسم الله الرحمن. دول متقشفون، دول ده كلام النووي مش كلام، المتقشفون متجاوزون للحد. ها يقول بل البصريون علماء البصرة يعني من اللغويين وعلماء القراءات يعدون هذا من العجز والعي، يعدون هذا من العجز يعني مش من إتقان التجويد، يعدون من العجز من عاجز وعي. يقول ولو أراد أن يفصل في قراءتي بين البسملة والحمد لله رب العالمين قطع همزة الحمد وخففها، بيعلمك يعني إزاي إنك توصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يعني أقول لك إذا بدأت بالحمد تقول الحمد، الحمد صارت همزة قطع، لكن إذا وصلتها بما قبلها رجعت لأصلها، يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. طيب يقول لك والأولى ألا يقف على أنعمت عليه، هو بيقول الأول يعني إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يقول لك ما تقفش على أنعمت عليهم غير، لا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب هذا كلامه، هل كل العلماء على هذا الشيء؟ مش كلهم على هذا الشيء، هي راجعة لأصلها إنه الفاتحة سبع آيات، سبع آيات، إلا حيقول البسملة آية منفصلة قبلها بقيت كم آية؟ ست آيات، لكن لازم وقف، فين الوقف هنا؟ عند نافع على أنعمت عليه، يا أخي قراءة نافع هو أول القراء نافع، أو يعني لما تقول القراء وتبدأ بالقراءة في القراءة بنافع، بنافع قالون عن نافع، الورش عن نافع، وهكذا نافع يعدها. والبصري أيضا أبو عمرو والشامي أيضا ابن عامر على أن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وبيقف عليها هنا، قال هنا عد المكيون والكوفيون البسملة، اللي ما عدش البسملة عد مكانها أنعمت عليهم، يبقى على ذلك يجوز الوقف على أنعمت عليهم ويجوز الوصف فيها. يقول من الناس من يبالغ في الترتيل فيجعل الكلمة كلمتين، وأصل إظهار الحروف كقولهم نستعين يقفون بين السين والتاء وقفة لطيفة فينقطع الحرف عن الحرف، وهذا لا يجوز، يعني عايز أقول لك ما تزودها زيادة عن اللزوم حيث تبقى الكلمة كلمتين، إياك نعبد وإياك نستعين، ليه الوقفة دي؟ لا وإياك نستعين، نستعين هنا الشيء الهمس بتاعها شيء خفيف أو في الحرف. قال وترتيل القرآن القدر الجائز يعني منه أن يخرج الحرف من مخرجه ثم ينتقل إلى ما بعده متصلا بلا وقفة. والترتيل وصل الحرف والكلمات على ضرب من التأني، وليس من الترتيل فصل الحروف ولا الوقف في غير موضع. يقول: ومن تمام التلاوة إشنام الحركة الواقعة على الحرف الموقوف عليه اختلاسا لا إشباع، يعني إذا كانت في حركة عليه أنك تشمها، وكأن يوهم يعني أن الإشمام ده في كل الحروف لما تقف عليها، وهذا لا ليس كذلك، لا يرجع فيه لعلماء التجويد يتكلمون، وما فصلهاش الإمام الديواني، لكن يقول لك علماء التجويد أنه يجوز الروم والإشمام بشرطه، وكل القراء لهم في ذلك بشرطه. الروم إيه الروم؟ يقول لك الإتيان ببعض الحركة، الروم الإتيان ببعض الحركة فيها ضعف للصوت فيها. يفرق بين الاختلاس وبين الروم، يقول لك الروم زي ما تقول نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا روم. روم اديت لها جزء من الحركة، الروم الاتيان ببعض الحركة. الإشمام إشارة لا حركة، إشارة فقط، إياك نستعين، ضميت الشفتين من غير ما تهمس بالحركة إلا عليها. فلذلك يقول لك: من تمام التلاوة إشمام الحركة الواقعة على الحرف الموقوف عليه اختلاسا لا إشباع، يعني إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستعين. وهنا يقول لك سبع حالات فيها في الوقف، إذا وقفت على نستعين لكل القراء، أنت بتمد المد العرض للسكون حركتين واربعة وستة مش كده، على التسكين لآخرها نستعين وسكنت النون، ولك الإشمام لهذه النون على الثلاثة برضو، يبقى نستعين نستعين، إشمام بتضم الشفتين عليها، ولك الروم بس على القص نستعين نستعين، يبقى على القصر فيها لك الروم. يدي سبع ولوه في كلمة نستعين لكل القراء، ده المقصد فيها. إنما الفتح ما فيش فيه أبدا لا إشمام ولا روم، الفتح ما فيش لا ده ولا ده، لكن هذا يأتي، الروم يجي في الضمة، في الضمة فقط، الإشمام يأتي في الكسرة ويأتي في الضمة، وفيها تفصيل يعني عند القراء معروف. لو أخرج بعض الحروف من غير مخرجه بأن يقول نستعين تشبه التاء الدال، هذه برضو سموه بقى إيه النوع من اللحن الخفي ولا الجلي. هنا لو إنه بيقول نستعين التاء دي نستعين، بعض الناس لقي ما هو يعرفش الفرق بين حرف وحرف طلعت على هذا الشيء، أو نستعين طلعت قريبة من الصاد اللي فيها، لا هي صاد محضة ولا هي سين محضة بينهما. فإن كان لا يمكنه التعلم، هي هو كلامه على هذا الشيء، ومهما بتعلمه هو بيبقى على هذا الشيء، يبقى على ذلك خلاص تصح منه الصلاة. وإن أمكنه التعلم وجب عليه التعلم، يجب عليه أنه يتمرن لغاية ما يأتي بالحرف صحيح، يبقى على ذلك لا تبطل صلاة الإنسان إلا إذا كان يمكنه التعلم ولا يريد أنه يتعلم، يعني تحذره من بطلان الصلاة بهذا الشيء. يقول: هذا حكم الفاتحة، الكلام اللي قلناه كله في اللحن ومش عارف كل ده في فاتحة الكتاب، طب غير فاتحة الكتاب يقرأ هنا؟ إذا قرأ الفاتحة أتى بالركن، أتى بالركن، اللي زايد عن فاتحة هو سنة، لو ما جابوش أصلا تصح الصلاة ولا لا تصح؟ تصح. يبقى لو جابوا أخطأ فيه يبقى أولا تصح الصلاة، يبقى لو ما أراش بعد الفاتحة سورة صحت صلاته، فلو قرأ فأخطأ فيها لحن لحنا جليا لحنا خفيا غير المعنى ما غيرش المعنى طالما لم يتعمد، طالما لم يتعمد تصح صلاته. يقول لك: الخلل في تلاوته إن غير المعنى وهو متعمد بأن قرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء، راح أيلها إنما يخشى الله من عباده العلماء، إلا هل ممكن إنسان يتعمد هذا الشيء؟ لا نظن، لا نظن يتعمد أن يقرأ هذا الشيء. فلذلك يقول لك: إذا لم يتعمد فصلاته صحيح، إذا لم يتعمد صلاته صحيح، لكن إذا تعمد ذلك يبطلون صلاته، يبقى هذا الخلل فيه. أو قرأ بعض الكلمات التي في الشواذ، يعني لو أنه قرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، تبطل صلاته، إلا إذا كان هي جرت على لسانه، أحيانا الإنسان خاصة إذا كان يتعرض لتفسير القرآن، كثير ممن يفسر القرآن مع التفسير بيقوم بتبقى يعني على اللسان اللي يقول لك الآية فاسعوا إلى ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا إلى الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، اسعوا يعني هلموا أقبلوا إلى ذكر الله، قال فيها كذا معنى، يبقى مستحضر كذا معنى، وبعدين حيتقفل عليه وهو بيصلي ما عرفش ما طلعش حاجة، تروح طلع كلمة غريبة وهو مش عارف اللي زي هذا الشيء، يرتدي عليه في ذلك فيعذر، يعذر هذا الإنسان. فعلى ذلك هنا يقول لك إذا قرأ هذا الشيء أخطأ، لكن طالما لم يتعمد فصلاته صحيحة، إن لم يتعمد كذلك لو قرأ وأتموا الحج والعمرة لله، فقرأ وأقيموا الحج والعمرة، يقرأ ولكنها شاذة، فإذا قرأ ذلك لا تبطل صلاة طالما أنه لم يتعمد أن يقرأ القراءة الشاذة. وإن كان قلنا لا يغير المعنى ولا يزيد في الكلام لم تبطل صلاته كما قدمنا. يقول الشيخ أبو محمد والدويني يعني لو فرغ من الفاتحة وهو معتقد أنه أتمها ولا يشك في ذلك، ثم عرض له شك، مسألة الوسواس، خلص أرى الفاتحة وبعد ما خلص عرض له شك بعد ما انتهى منها، يا ترى أنا قريت الحمد لله يا رب العالمين، يا ترى قريت كذا، يقول لك ما تلتفتش لهذا الشيء، لا تلتفت طالما أنها وسوسة من الشيطان، طالما عرض لك ذلك، والقراءة ما أحكم بصحتها. ولو فرغ من الفاتحة شاكا في تمامها، لو يعني هو بيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، أنا ما قلتش كذا، ما تكملش وانت شاك، ما تكملش على الشكل، ارجع لها. إذا كنت إماما الناس وراك حينبهوك، لكن إذا كنت منفردا ما ينفعش أنك تكمل على هذا الشيء، لازم ترجع لها وتأتي بها حتى تستيقن أنك أتيت بها. طيب يقول لك لو كان يقرأ غافلا، يقرأ غافلا، دي مسائل جميلة ومهمة تجدها في الفروع، يعني إنسان وكثير مننا يحصل له هذا الشيء، دخل في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، لا نفسه يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنا قلتها من أولها ولا أنا دخلت في هنا ولا قلت، أحيانا يحصل هذا الشيء، إنسان يكون دماغه مشغولة، هو لا نفسه يقول أنا استفتحت في الصلاة قريت البسملة، هنا شاكك في ذلك يلزمه الاستئناف، الإعادة، يلزمه الإعادة، يعيد الفاتحة طالما أنه وصل، لا نفسه يقول غير المغضوب عليهم هو مش عارف أرى اللي قبله ولا ما أراش، يلزمه الإعادة، يبقى يقول لك عليه استئناف القراءة. طب إن لم يستأنف وركع خليها تعدي وخلاص، بطلت صلاة بطل. هنا طب إن ركع ناسيا فكل ما فعله قبل القراءة له، قبل القراءة له، يعني فرضنا إنهما على هذا الشيء ما هو جداري أرى الفتحة ولا ما أراش الفتحة، لئي لابد إذا ركع يكون مستيقنا لأنه قرأ فاتحة الكتاب، هذا المنفرد أو الإمام إذا كان الإمام في صلاة سرية، إذا كان بجهرية الناس حينبهوه. شرط القراءة وغيرها أن يسمع نفسه إن كان صحيح السمع ولا شاغل للسمع، أن يسمع نفسه. طيب يقول لك ولا يشترط في هذه الحالة حقيقة السماع، لي حالة لا شاغل له، لا شاغل له، يعني فرضنا هو بيقرأ في الصلاة ببور الزلط واقف بره الجامع عمال بيدك الأرض وبيعمل، وانت ما انت السماع قريت الإمام، تسمع قريت نفسك، يقول لك لا لاعتبار بأن لو كان ما فيش ببور الزلط ده صوتك تسمع، يعني تنتبه لما تقول، يبقى العبرة بأنك بتحرك الشفا، بتحرك اللسان، تسمع نفسك ألا ولم يكن هناك شاغل يشغلك، ولذا الشاغل لما نفضل منك منتبه ما الذي تقوله. طيب مسألة من المسائل على الأخرس أن يحرك لسانه بقصد القراءة بقدر ما يحركه الناطق، لأن القراءة تتضمن نطقا وتحريك اللسان، فسقط ما عجز عنه ووجب ما قدر عليه، يعني يمكن ده في الأخرس بقى اللي هو أصلا كان متكلما قبل ذلك، كان متكلما وبعدين حصل له شيء بقى الأحبال الصوتية بتاعته راحت بقى، يبقى بيحرك لسان، حرك اللسان، لكن أخرس طول عمره أخرس هيحرك لسانه بإيه؟ الأخرس بيتعلم حاجة تانية غير حركة اللسان، يبقى هنا الأخرس الذي هو يقدر كالذي كان يتكلم قبل ذلك حصل له عذر من الأعذار صوته انقطع، يبقى على ذلك يحرك اللسان بما يقرأ به، لكن الأخرس اللي عمره ما تكلم قبل ذلك فحرك اللسان بإيه فيها، ويقول لك إيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا لمن كان يقدر على ذلك يفهم إيه حركة اللسان في هذه الكلمة، أما من لا يفهم حركة اللسان فيها فلا قيمة لما يفعله، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.